بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لطف الله كامن في كل شيء، ولو عرفناه لما اعترضنا على أي قضاء إلهي، فهو لا يتنزل إلا من سماء اللطف الإلهي. هذه الحكمة تبين حقيقة عقدية وجودية، وتبين من خلالها قيما سلوكية ذوقية ترتبط بها، وهي تتعلق بلطف الله. ولطف الله هو مقتضى اسمه اللطيف، فكون الله تعالى لطيفا يقتضي أن تكون أفعاله كلها لطفا، وكذلك يقتضي أن تكون علمه يحوي على هذا اللطف، لأن اللطيف له علاقة بالعلم كما له علاقة بالقدرة. له علاقة بالعلم، يعني كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله تعالى بيّن يعني أو علّل كونه يعلم ما خلق لكونه لطيف، وكذلك مرتبط بالقدرة كما سنرى. اللطيف في العلم أي أنه يعلم الخفايا ويعلم الدقائق ويعلم الأمور الغامضة، يعلم اللطف الأمور اللطيفة. اللطيفة هي الأمور الخفية التي يصعب الوصول إليها، فهذا علم الله تعالى، الخفايا الدقائق إلى آخر، هذا من مقتضيات اسم العليم، لأن اسم العليم يشمل كل ما يحوي هذا الاسم، وكل ما يدل مثل الخبير وغيره، كل هذه الأسماء تدل على معنى من معاني المرتبطة بالعلم. أسماء الله تعالى لا تكرار فيها، كل اسم له دلالته الخاصة، كل اسم له مجاله الخاص. أحيانا يكون بعض الأسماء فيها يعني نوع من المبالغة بالنسبة لغيرها، عندما نقول العليم والعالم فالعليم أبلغ من العالم، عندما نقول الخالق والخلاق فالخلاق أبلغ من الخالق. أحيانا يكون لها دلالة أخرى تدل على مقتضى من مقتضيات، مثل ما ذكرنا في اللطيف، فاللطيف يدل على نوع خاص من العلم، وهو ذلك تلك الدقائق التي أو الغوامض التي ربما تدق لا يمكن فهمها، فالله تعالى يعلمها. إذن هذا بالنسبة للعلم، وهو صفة ذاتية لله تعالى. بالنسبة للقدرة والتدبير، الله تعالى يعني يوفر، الله تعالى من أسمائه طبعا التي لها علاقة كبيرة بالخلق اسم الرب والرحمن الرحيم، الرحمن على العرش استوى، رب العالمين. فاللطيف يعني كأنه ينفذ يعني مقتضيات هذه الأسماء. فالربوبية كما أن الأستاذ، طبعا حتى نقرب هذا الأمر، كما أن الأستاذ يعني أحيانا يتعامل مع الطلبة بنوع من الدقة، يعني كل مسألة يعطيهم، وأحيانا يتلطف، يحاول أن يجد صيغة معينة ليوصل لهم الفكرة من خلال تنبيهات معينة، من خلال ألغاز معينة، من خلال إشكالات معينة، بطريقة إلى أن يصلوا وحدهم إلى الفكرة. فهكذا الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، يعني لطيف في إيصال بعض الحقائق للخلق، لأن الغرض هو تنميتهم، الغرض هو تربيتهم، الغرض هو رفع مستواهم. ولذلك هذا الأمر قد يتطلب نوعا ربما من الابتلاءات. الغرض من تلك الابتلاءات ليس الألم في حد ذاته، وإنما الغرض هو وصولهم إلى مرتبة معينة لا يمكن أن يصلوها إلا بالمرور بذلك البلاء، مثل ما يفعل العسكري، يعني لا يمكن أن يتدرب جسده ما لم يعني يمارس بعض العنف في أثناء تدريبه، يمر بجوع، يمر ربما يرسل إلى صحراء، ربما يمر ببعض القساوة، حتى يتمرن جسمه على تلك الخشونة التي تؤهله على أن يقوم بمقتضيات دوره والخصائص، يوفر لنفسه الخصائص التي تؤهله لأداء دوره. ولهذا الله تعالى يذكر عن يوسف عليه السلام أنه في بداية قصته في سورة يوسف أنه ذكر الرؤية، وأنه مؤهل لأن يكون له وظيفة معينة، وهذه الوظيفة تقتضي أن يمر بمراحل بتدريبات معينة. فالله تعالى في آخر السورة ذكر هذا الأمر، ذكر قال يوسف عليه السلام: وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. انظروا هنا الفرق بين شخص يقول وقد قذف بي ربي في السجن وقد ابتلاني بالدخول في السجن، أو يقول لإخواته انظروا عن هذا النعيم الذي أنا فيه الآن، أو هذا الملك الذي أنا فيه أتاني بعد أن مررت بمرارة السجن. لم يقل هذا، ذكر نعمة الله عليه، وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. قال نزغ الشيطان، لم يقل إخوتي فعلوا كذا، أدبا ولطفا. إن ربي لطيف لما يشاء، هنا للشاهد أن ربي هو الذي لطف بي إلى أن أوصلني إلى هذا المحل الذي يعني يرتبط بمصالح، ليس فقط مصالحه تربيته، وإنما مصالح مصر، مصالح البشر حين ذاك، يعني تلك المناطق التي أصابتها المجاعة. إنه هو العليم الحكيم، إنه هو العليم والحكمة، هذا من مقتضيات حكمته، لأن اللطف من مقتضيات الحكمة واللطف من مقتضيات العلم. الأسماء الحسنى يرتبط بعضها ببعض، يعني كما نقول شخص مهندس فلا بد أن يكون عليما، لأنه لا يكون مهندس إلا إذا كان عليما، ثم يكون كذا ثم يكون كذا وهكذا. فاللطف نابع من علم الله تعالى، أن المصلحة مصلحة ذلك العبد في ذلك التقدير، ونابع من الحكمة، والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها. أيضا الحكمة لها جانب علمي وجانب عملي، مرتبطة بالعلم الإلهي ومرتبطة بالتقدير الإلهي. فلذلك اللطف الإلهي لا ينفك عن أي شيء. المثال بسيط على ذلك حتى نقرب الصورة، الأكسجين مثلا، الأكسجين في حد ذاته يحرق، يعني المادة التي تحترق، ولذلك الأكسدة هي حرق، حرق الطعام والأكسدة غيرها، كل شيء يعني لابد من وجود الأكسجين حتى يتم الحرق، ومع ذلك نحن نتنفسه. لو كان تنفس الأكسجين مجردا لما أطقنا، فالله تعالى جعلها في الفضاء النيتروجين اللي هو يلطف هذا الجو، حتى إذا مر الأكسجين لا يمر الأكسجين وحده، وإنما يمر بصحبة هذا الملطف، هذا المسوخ، يعني المسوغ الذي يوفر أو يسهل مرور الأكسجين إلى الرئتين بسهولة، بحيث لا نشعر بحرقه، لا نشعر به وحده. وهكذا مثلا كثير من الأشياء، مثلا فيتامين سي، مثلا فيتامين سي حامل، فالله تعالى وفره في أغذية ولكن بمذاقات، بمسوغات، البرتقال مثلا نجد معه السكريات، نجد معه، وهكذا في كل طعام يوجد بصيغة، بحيث يعني هذا الفيتامين يعني يمكن نأكله أو نتناوله، وهكذا كل شيء. يعني أحيانا كثيرا يعني لو تأملنا أو استخلصنا الأدوية أو الفيتامينات أو المعادن الموجودة في كل غذاء لما أطقنا، مثلا الحديد الموجود في كثير من البقول وغيرها، فلو أن الحديد هذا أكلنا وحده لما أطقنا، فالله تعالى وفره مثلا في العدس بكمية معينة، ووفر مع أشياء بحيث نستلذ مذاقها، وهكذا. إذن هذا اسم لطيف، إذن الله تعالى تلطف لإيصال العناصر المكونة أو التي يحتاج إليها جسمنا، وبطريقة لطيفة لا تؤذينا ولا نتألم لها. وهكذا جعل فينا من لطفه، جعل فينا الشهوة لذلك الطعام، ذلك الطعام حتى نغذي جسمنا به. فهذا كله لطف إلهي، تدبير إلهي، بحيث يعني نحقق أغراضنا يعني بطريقة لبقة سهلة جميلة إلى آخره. ولهذا هذا اللطف في الحقيقة في كل شيء، يعني سواء اللطف في الجماليات أو اللطف في ما ربما نسميه أو ربما نراه نوعا من القبح في ظاهره، ولكن في حقيقته يحوي لطفا إلهيا. فكل بلاء لا ينفك عن اللطف، لأن الغرض منه، أول الغرض منه هو الوصول إلى حالة معينة. أحيانا الشخص يمر ببلاء ثم يكتشف بعد ذلك أن ذلك البلاء ساهم في تربيته، أن ذلك البلاء يعني كان أخف مما كان يتصور. يعني طبعا كل بلاء لطيف مقارنة بغيره، ولهذا يعني بعض الصالحين قال كل ما مر ببلاء أتذكر أمور خمسة أو كذا، منها أنه هذا البلاء كان بهذه الصيغة ولم يكن بصيغة أكبر. الفقير هناك من هو أفقر منه، المريض هناك من هو أشد مرضا منه، وهكذا. كل مصيبة هناك ما هو أكبر منها، فلذلك يرى أنها لطيفة بغيرها. ولذلك يعني هذا التعامل النفسي مع البلاء يجعل صاحبه مرتاحا نفسيا، وبالتالي يوفر لنفسه لطفا يجعله يستعد لذلك البلاء. لأن الحياة الدنيا حياة لحظات معدودة، يعني مقارنة بالأمد لحظات معدودة. فلذلك إذا الشخص استطاع أن يتعامل مع البلاء بهذه الطريقة، ييسره ويبتسم له كما ذكرنا في سلسلة في كتاب ابتسامة الأنين، يعني كيف نبتسم؟ هذا الابتسام يلطف البلاء. بعض الناس تجده يعيش حياته كلها أمراض كثيرة، أنا أعرف شخصا أمراض كثيرة جدا، سكري، ضغط إلى آخره، ولكن كان دائما يبتسم وعمر سنين طويلة من عمره يتعايش مع مرضه ومسرور وإلى آخره. لماذا؟ لأنه، وآخرون ربما يصاب بصداع رأس أو بآلام بسيطة تقوم قيامته ويتصور وكأن الدنيا أغلقت وإذن هنا هو السبب في هذا الأمر. إن الله تعالى وفر له لطفا، كان يمكنه أن يستعمله. هذا مثل الشخص يترك الدواء بدل أن يستعمل معه المسوغات، ترك المسوغات وبالتالي لا يستفيد من الدواء. ولهذا بعض الناس كما قلنا قد يعيش في نعيم ولكنه لا يشعر به، وشخص آخر يعيش في بلاء ولكنه أيضا لا يشعر به، يعيش يتصور أن هذا شيء طبيعي وأن هذه طبيعة الدنيا ثم يتعايش معه ويحاول. إذن هنا القضاء الإلهي اللطف موجود فيه، ولكن هناك من يستعمل ذلك اللطف وهناك من يستغني عن ذلك اللطف. ولهذا الشريعة، أصلا الشريعة من أدوارها هو توفير ذلك اللطف. عندما تأتينا مثل الرسول صلى الله عليه وآله عندما يقول إذا زرتم مريضا في معنى الحديث فأنفسوا له، أنفسوا له، جعلوه يشعر بالفرح بالأمل. لماذا تنغص عليه؟ لماذا تذهب إليه وتقول له وجهك مصفر وأنت على حافة الموت ومرضك هذا خطير؟ هو سيموت لا محالة، أي شخص سيموت. فلذلك أن يموت مرتاحا سعيدا مسرورا وتلك اللحظات الباقية من عمره يعيشها أحسن من أن تكدر عليه. ولذلك في الأحاديث الواردة في التعامل مع مريض كلها تحث على هذا الأمر، يعني كيف نعامله به. وهكذا الفقير عندما تشعره أنه، يعني في كتاب كنوز الفقراء ذكرت كثير من النصوص الدالة على هذا الأمر، كيف نتعامل مع الفقراء وكيف دلت النصوص على أن الفقير يعيش فرحا بحالته. حتى بعضهم كان يقول مرحبا بشعار الصالحين. طبعا هذا الكلام البعض يسيء فهمه، يعني ولكن الآخر يفهمه فهما صالحا، يقول نعم أنا فقير ولكن لست فقير، هناك علماء فقراء، هناك أولياء فقراء، وهذا الفقر لم يبعدني على ربي، وهذا الفقر مرتبط بحياة الدنيا وسأكون بعده غنيا، وهذا الفقر وهذا الفقر مرتبط بحاجات بسيطة في الدنيا، وهذا الفقر ربما فيه مصلحتي لأني سأكل طعام فقط طعام الفقراء الذي لا يسبب لي أمراض الأغنياء، وهكذا يحاول أن يقنع نفسه. طبعا وهي حقيقة، هذه حقائق لا يكذب عليها. البعض يقول يكذب على نفسه، لا يكذب على نفسه، هذه المعاني ستساهم في تلطيف الفقر عليه وفي جعله يعني متعايشا مع فقره، مرتاحا له، سعيدا به، راضيا. طبعا هذا لا يقعد عن العمل، لو لا نجد شخصا يعني ربما حتى هذا الفقير نفسه الذي يقول هذا الكلام لو أتيحت له فرصة الغنى لنضيعها. وبالتالي هذا الشخص يتعامل مع فقره بحسب حاله بحسب ظروفه. فإذا جئنا نحن وقلنا لا هذا كلام كذا وكذا، رددنا على هذا الأمر، طبعا هذا ليس في مصلحة هؤلاء. هناك ناس مهما فعلوا لن يصل لهم، هناك دول، هناك مجتمعات. يعني السبب أحيانا في الفقر ليس الكسل، وإنما السبب عدم، شخص مثلا أحيانا تخرج من الجامعة لا يجد وظيفة، يعمل يفعل كل شيء لا يجد، ماذا؟ لا نكلفه، لا نقول له مكانك المخبر، نعم وفر له هذا المخبر ثم قل له هذا الكلام. ولذلك يرضى بما كتب الله له، يحاول طبعا أن يفعل ما أعطاك، لكنه يعني يحاول أن يلطف ذلك. فلا نأتي ونهدم نحن ما بناه، يعني الشريعة، ما بنته الشريعة في نفس الإنسان من الرضا بقضاء الله وقدر الله، لأن ليس كل الناس لهم القدرة على مواجهة على الفعل، هناك ظروف أحيانا فوق طاقة الشخص، فلا نكلفه ذلك، نكلفه في حال توفر القدرة له. ولذلك لطف الشريعة من أدوارها هو توفير ذلك اللطف عندما تأتينا، وكيف تعلمنا كيف نتعامل مع البلاء، تخبرنا بجزاء الله تعالى للمبتلين، تخبرنا بنعيم الجنة، تخبرنا بنعيم البرزخ. البعض عندما يتكلم عن القبر يتصور فقط أنه عذاب، لا، نعيم الموت نفسه. القرآن الكريم يذكر هذا الأمر، عندما الشخص يحتضر ويشم روائح روح وريحان وجنة نعيم ويفرح، فطبعا هذا يهون من ذلك الأمر ويجعل الشخص سعيدا مستقرا فرحا، يعني لا يخاف لا من المرض ولا من الموت ولا من العجز ولا من أي شيء آخر، وهذا لطف إلهي. وبالتالي العقيدة الإسلامية أو العقيدة الإلهية الصحيحة، القرآن، كلمات الله تعالى المقدسة، هي نفسها ملطف، هي نفسها معنى من معاني اللطف الإلهي. ولذلك الشخص عندما يلجأ إلى الله، يتضرع إلى الله، يتوسل إلى الله، يبكي أمام الله، يناجي الله، يشعر براحة نفسية كبيرة جدا، ويشعر وكأن هموما انزاحت عنه. وهذا ما يريده الله، أن أحيانا يكون غرض البلاء هو الوصول إلى هذه الحالة، وهي حالة سعيدة جدا يعني وأجرها عظيم، لأن هذا الشخص ترقى واستفاد من ذلك البلاء وارتفع به من حضيض الأوهام من حضيض الدرك الأسفل من الدنيا ونارها إلى النعيم الذي أعد الله له. ولذلك اللطف الإلهي في كل شيء، وخاصة اللطف الإلهي المرتبط بالله، عندما يكون لطفنا مرتبط بالله نفسه، بالذات الإلهي، بالله، عندما نقول يا الله فيكون ذلك. وطبعا هذا هو المعنى الذي استعمله الروحانيون الذين اهتموا بالجانب الروحي، عندما ينشدون طبعا القصيدة المعروفة التي يقولون فيها، طبعا سأقرأها لمعانيها الجميلة، وهي تنشد ولها تأثير نفسي كبير. ألا يا لطيف، يا لطيف لك اللطف، انظروا كلها مملوءة بهذه الكلمات، حتى الألفاظ نفسها، الحروف المكونة لهذه الكلمة لها تأثيرها النفسي. يقول ألا يا لطيف، يا لطيف لك اللطف، فأنت اللطيف ومنك يشملنا اللطف، لطيف لطيف إنني لك متوسل بلطفك، أن التوسل بأسماء الله الحسنى، إنني لك متوسل بلطفك فالطف بي وقد نزل اللطف. انظر، وقد نزل اللطف، ليشعر وكأنه يقين، ما دمت دعوت الله تعالى بأن ينزل بك اللطف فقد نزل، كما قال المسيح عليه السلام لذلك الرجل، إيمانك شفى ابنتك، مجرد أنك آمنت فهذا يكفي. بلطفك عذنا يا لطيف، وها نحن دخلنا في وسط اللطف وانسدل في وسط اللطف وانسدل اللطف، نجونا بلطف الله ذي اللطف، إنه لطيف لطيف لطفه دائم اللطف، تداركنا باللطف الخفي يا سيدي، فأنت الذي تشفي وأنت الذي تعفو، تداركنا باللطف الخفي يا مولانا، فأنت الذي تشفي وأنت الذي تعفو، أغثنا أغثنا يا لطيفا بخلقهم إذا نزل القضاء يتبعه اللطف، أغثنا على الحسنى وثبت قلوبنا وعند خروج الروح يحضر لنا اللطف. طبعا إلى آخر القصيدة، وهي تنشد بطريقة جميلة مؤثرة ولها تأثير نفسي في الذين يقرؤونها ويسمعونها، وطبعا تجدد فيهم هذه المعاني، المعاني أحيانا تكون لدى الإنسان ولكنه لا يشعر بها، ولذلك هذا الأمر يسوغ ذلك البلاء، يجعل فيه مسوغات، يجعل النفس يعني لا تشعر به، لا تتألم له، والدنيا كما قلنا أيام معدودة، يعني الشخص قد يقول على هذا يكذب على نفسه، نعم هذا ليك، حتى لو كذب على نفسه طبعا يستحيل، يعني هذا الجسد لابد أن يعود إلى أصله، لابد أن يعود إلى التراب. وبالتالي يعني المؤمن عندما يعيش هذه المعاني، أولا يرقى، يرتفع، يشعر، يعيش السعادة الحقيقية، وفي نفس الوقت يرى ثمارها بعد ذلك في الآخرة، والحمد لله رب العالمين.